من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في صلاة الآيات. الآيات جمع آية وهي العلامة، سميت بذلك الأسباب المذكورة لأنها علامات على أحوال الساعة وأخاويفها وزلازلها وتكوير الشمس والقمر. والآيات التي تجب لها الصلاة هي الكسوفان، كسوف الشمس وخسوف القمر، كناهما باسم أحدهما تغليبا، يقول الكسوفان والخسوفان، كما تقول الحسنان، كما تقول العمران. من هما العمران؟ عمر وابو بكر العمران. زين، الحسنان الحسن والحسين. فيقول الكسوفان، كسوف الشمس وخسوف القمر، كناهما باسم احدهما تغليبا، أو لإطلاق الكسوف عليهما حقيقة كما يطلق الخسوف على الشمس أيضا. واللام للعهد الدهني، وهو الشائع من كسوف النيرين. من كسوف النيرين، النيرين من هما؟ ما هما؟ الشمس والقمر. تقول القمرين أيضا، الشمس والقمر دون باقي الكواكب. وانكساف الشمس، وانكساف الشمس بها، يعني ان انكساف الكواكب، وكذا انكساف الشمس الكواكب. قال والزلزلة وهي رجفة الارض، والريح السوداء او الصفراء، وكل مخوف سماوي كالظلمة السوداء او الصفراء المنفكة عن الريح، والريح العاطفة زيادة على المعهود، يعني مخوفة. وإن فكت عن اللونين، يعني عن السواد والصفرة. قال وإن فكت عن اللونين أو اتصفت بلون ثالث. وضابطه ما أخاف معظم الناس، ونسبة الأخاويف إلى السماء باعتبار كون بعضها فيها، أو أراد بالسماء مطلق العلو أو المنسوب إلى خالق السماء ونحوه، كفاطر السماء أو المقدر في السماء، لإطلاق نسبته إلى الله تعالى كثيرا. وهذا تعليل لصحة إطلاق السماء باعتبار نسبة خلق السماء لله سبحانه وتعالى. ووجه وجوبها للجميع صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام المفيدة للكل، حيث قال فيها وأما الآيات فهي الكسوفان والزلزلة وكل ريح مظلمة سوداء أو مخوفة. أو أضاف إليهما شيئا مخصوصا كالمصنف في الألفية. وهذه الصلاة ركعتان، في كل ركعة سجدتان وخمس ركوعات، يعني الجميع كان 10 ركوعات، في كل ركعة 5 ركوعات وسجدتان، وقيامان وقراءات، ويجب فيها النية والتحريم وقراءة الحمد وسورة ثم الركوع ثم يرفع رأسه منه إلى أن يصير قائبا مطمئنا ويقرأهما يعني هكذا خمسا ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع أولا، هذا هو الأفضل. ويجوز له الاقتصار على قراءة بعض السور ولو آية لكل ركوع، ولا يحتاج إلى قراءة الفاتحة إلا في القيام الأول. يعني كيف؟ يعني تارة يقرأ الفاتحة وسورة كاملة ثم يركع، زين، ثم ينتصر، فيقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع، وهكذا إلى أن يتم، فيسجد سجدتين ثم يقوم ويأتي كما فعل. تارة لا، تارة يأتي ببعض السور، يفرق السورة على الخمس ركعات، يأتي بسورة الحمد، زين، ثم يأتي بجزء من سورة ثم يركع ثم ينتصر. فلا يجوز أن يقرأ الحمد، بل عليه أن يتم الجزء الآخر من السورة ثم يركع، وهكذا. فيمكنه أن يفرق سورة كاملة على خمس ركعات. ها؟ لا، يكون بس ايه ايه زين، لأن باعتبار سيأتي بجزء من سورة، بجزء من سورة، لكن ما أنا في ركعة واحدة كأنما هو أتى بالسورة الكاملة في الركعة. بإمكانه مثلا أن يقرأ الحمد ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، يركع، ينتصب، زين، يقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كيف هي هذه؟ لا يبسم. يجينا الآن مين؟ قال ولو آية لكل ركوع، ولا يحتاج إلى قراءة الفاتحة إلا في القيام الأول. ومعنى اختار التبعيد، وما تختار التبعيد ويجب إكمال سورة في كل ركعة مع الحمد مرة، بأن يقرأ في الأول الحمد آية ثم يفرق الآيات على باقي القيامات بحيث يكملها في آخرها. ولو أتم مع الحمد في ركعة سورة، أي قرأ في كل قيام منها الحمد سورة تامة وبعض الركعة الأخرى كما ذكر، جاز بل لو أتمت سورة في بعض الركوعات وبعض في آخر جاز. والضابط أنه متى ركع عن سورة تامة وجب في القيام عنه الحمد، ويتخير بين إكمال سورة معها وتبعيضها. ومتى ركع عن بعض سورة تخير في القيام بعده بين القراءة من موضع القاطع ومن غير من السورة متقدما ومتأخرا ومن غيرها، وتجب إعادة الحمد فيما عدا الأول. يعني إذا أكمل يجب عليه أن يقرأ ماذا؟ الحمد ثم السورة، مع احتمال عدم وجوب الجميع. ويجب مراعاة سورة فصاعدا في الخمس، ومتى سجد وجب إعادة الحمد سواء كان سجوده عن سورة تامة أو بعض سورة، كما لو كان قد أتم سورة قبلها. ثم له أن يبني على ما مضى أو يشرع في غيرها، فإن بنى عليها وجب سورة غيرها كاملة في الخامس. ويستحب القنوت عقيب كل زوج من القيامات تنزيلا لا منزلة الركعات، فيقنط قبل الركوع الثاني والرابع وهكذا. والتكبير للرفع من الركوع، التكبير للرفع من الركوع في الجميع على الخامس والعاشر من غير تسميع. يعني شلون؟ يعني من غير قول سمع الله لمن حمده، يقول الله اكبر، لكن في الخامس والعاشر يقول سمع الله لمن حمده. وهو قرينة كونها غير ركعات، أي عدم تسميع الله بالخمس ركعات خلينا على أن الركوعات لا تعد ركعات إمام. والتسميع وهو قول سمع الله لمن حمده في الخامس والعاشر خاصة تنزيلا للصلاة منزلة ركعتين هكذا ورد النص بما يوجب اشتباه حالها ومن ثم حصل الاشتباه لو شك في عددها نظرا الى انها ثنائية وازياد والاقوى انها في ذلك ثنائية وان الركوعات افعال فالشك فيها في محلها يوجب فعلها وفي عددها يوجب البناء على الاقل وفي عدد الركعات مبطل وقراءة السور الطوال كالانبياء والكهف مع السعة ويعلم ذلك بالارصاد واخبار من يفيق قوله الظن الغالب من اهله او العدلين والا فالتخفيف اولى حذرا من خروج الوقت خصوصا على القول بانه الاخذ في الانجلاء مرجع ضمير الوقت اي لا سيما على القول بان وقت صلاة الايات والشروع في الانجلاء والانكشاف وهذا وراي شيخ حسين علامة. قال والجهر فيها وان كانت نهارية على الاصاح وكذا يجهر في الجمعة والعيدين استحبابا اجماعا ولو جامعت صلاة الايات الحاضرة اليومية قدم ما شاء منها مع ساعة وقتها ولو تضيقت احداهما خاصة قدمها اي المضيقة جمعا بين الحقين ولو تضيقتا معا فالحاضرة مقدمة لان الوقت لها بالاصالة ثم ان بقي وقت الايات صلاها اداء والا سقطت ان لم يكن فرط في تأخير احداهما والا فالاقوى وجوب القضاء حيث امكنه الاداء وفرط وقصر وذهب بعضهم الى عدم وجوب القضاء نظرا الى احتياج القضاء الى امر جديد ولا دليل هنا بالخصوص ولا تصلى هذه الصلاة على الراحلة وإن كانت معقولة يعني مشدودة بالعقال إلا لعذر كمرض وزمن استرخاف الأعضاء يعني يشق معهما النزول مشقة لا تتحمل عادة فتصلى على الراحلة حينئذ كغيرها من الفرائض وتقضى هذه الصلاة مع الفوات وجوبا مع تعمد التارك او نسيانه بعد العلم بالسبب مطلقا يعني كواهن استوعب القرص ام لا مع تعمد التارك يجب القضاء سواء كان احترق القرص كاملا ام لا ومع استيعاب الاحتراق للقرص اجمع مطلقا سواء علم به او لم يعلم حتى خرج الوقت اما لو لم يعلم به ولا استوعب الاحتراق فلا قضى وان ثبت بعد ذلك وقوعه بالبينة او التواتر في المشهور وقيل يجب القضاء مطلقا وقيل لا يجب مطلقا وهذا الاطلاق وما قبل بمعنى سواء استوعب الاحتراق قرص ام لا وان تعمد ما لم يستوعب وقيل لا يقضي النافي ما لم يستوعب ولو قيل بالوجوب مطلقا في غير الكسوفين وفيهما مع الاستيعاب وكان قويا عملا بالنص في الكسوفين وبالعمومات في غيرهما يعني عمومات قضاء ما فات من الصلوات الواردة في غير الكسوفين ويستحب الغسل للقضاء مع التعمد والاستيعاب وان تركها جهلا بل قيل بوجوبه وكذا يستحب الغسل للجمعة استطرد هنا ذكر الاغسال المسنونة بمناسبة ما ووقته ما بين طلوع الفجر يومها إلى الزوال، وأفضله ما قرب إلى الآخر، ويقضى بعده إلى آخر السبت كما يعجله خائف عدم التمكن منه وفي وقته من الخميس. ويومي العيدين وليالي فرادى شهر رمضان الخمس عشرة، وهي العدد الفرد من أولي إلى آخره. هي كلها فيها استحباب ماذا؟ الغسل. وليلة الفطر أولها وليلتي نصف رجب وشعبان على المشهور في الأول والمروي في الثاني، يعني استحباب الغسل في ليلة نصف شهر رجب واستحباب ليلة نصف شعبان. ولعل المشهور استندوا في ذلك إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله ووسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويوم المبعث وهو السابع والعشرين من رجب على المشهور والغدير، وهو الثامن عشر من ذي الحجة، ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأصح، وقيل الخامس والعشرون، ويوم عرفة وإن لم يكن بها، ونيروز الفرس، والمشهور الآن أنه يوم نزول الشمس والحمل وهو الاعتدال الربيعي، والإحرام للحج أو العمرة والطواف واجبا كان أم ندبا، وزيارة أحد المعصومين. ولو اجتمعوا في مكان واحد تداخل كما يتداخل باجتماع أسبابه مطلقا، سير تداخل. والسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام من صلبه مع الرؤية، سواء في ذلك مصلوب الشرع وغيره، والتوبة عن فسق أو كفر، والتوبة عن فسق أو كفر بل عن مطلق الذنب، عن مطلق الذنب. اي نعم اي اي نعم نعم نعم كل ما أذنبه. وإن لم يوجب الفسق كالصغيرة النادرة من غير إصرار عليها، مثلا يخفي ربما أنه سمع غيبة يغتسل، استحق كل مرة تدخل للسباحة أو تصل غسل التوبة وغسل الزيارة ما يضرك شيء، وكذلك ضمه مع غسل الجنابة. ونبدأ بالتسوية على خلاف المفيد حيث خصه بالكبائر، شيخ المفيد حيث خص أن غسل التوبة إنما تكون من الذنوب الصغائر والكبائر. قال: وصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة لا مطلقهما بل في موارد مخصوصة من أصنافهما، فإن منهما ما يفعل بغسل وما يفعل بغيره على ما فصل في محله. ودخول الحرم بمكة مطلقا ودخول مكة والمدينة مطلقا، شرفها الله تعالى وخير المفيد دخول المدينة بأداء فرض أو نفلين، ودخول المسجدين الحرمين مكة والمدينة، وكذا لدخول الكعبة عزها الله تعالى وإن كان جزءا من المسجد، إلا أنه يستحب بخصوص دخولها، وتظهر الفائدة فيما لو لم ينوي دخولها عند الغسل السابق، فإنه لا يدخل فيه كما لا يدخل غسل المسجد في غسل دخول مكة إلا بنيته عنده، وهكذا. ولو جمع المقاصد تداخلت، يعني جمع المقاصد مثلا غسل الإحرام وغسل التوبة وغسل دخول مكة وغسل دخول الحرم وغسل دخول الكعبة وغسل الزيارة، يريد أجمعهم كلهم في غسل واحد. ومنها الصلاة المندورة وشبهها من المعاهد والمحلوف عليه، وهي تابعة للنذر المشروع شبهه، فمتى نذر هيئة مشروعة في وقت إيقاعها أو عدد المشروع عنه انعقدت، واحترز بالمشروع عما لو نذرها عند ترك واجب أو فعل محرم شكرا أو عكسه زجرا أو ركعتين بركوع واحد أو سجدتين ونحو ذلك، ومنه نذر صلاة العيد في غيره ونحو. وضابط المشروع ما كان فعله جائزا قبل النذر في ذلك الوقت، فلو نذر ركعتين جالسا أو ماشيا أو بغير سورة أو إلى غير القبلة ماشيا أو راكبا أو نحو ذلك انعقد انعقد. ولو أطلق فشرطها شرط الواجبة في أجود القولين. قال: ومنها صلاة النيابة بإجارة عن الميت تبرعا أو بوصيته النافذة أو تحمل من الولي وهو أكبر الولد الذكور عن الأب بما فاته من الصلاة في مرضه أو سهوا أو مطلقا، وسيأتي تحريره، وهي بحسب ما يلتزم به كيفية وكمية. ومن المندوبات صلاة الاستسقاء، يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله.